أما أنه فرض فبالإجماع، وأما أنه فرض كفاية فلما ذكرناه من الآية: وعد الله كلا من الجاهدين والقاعدين الحسنى ولو كان الجهاد فرض عين لما وعد الله القاعدين بالحسنى بل لتوعدهم بالعقاب. وكون الله فاضل بينهم أيضا دليل على أن الفاعل والتارك كلاهما يشترك في مبدأ الإحسان، ولكن الذي يجاهد أفضل من الذي لا يجاهد، ولا تكون المفاضلة ما بين طائع وعاصي، ما يقال الطائع أفضل من العاصي، لكن يقال من صلى قيام الليل خير من الذي صلى الفرائض ولم يصل قيام الليل، هذا طائع وهذا طائع ولكن ذاك أكثر طاعة، لكن لا يفاضل بين طائع وعاصي. وأما قبل الهجرة فكان الجهاد ممنوعا كما نعرف في بداية الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعا من قتال الكفار، مأمورا للصبر على الأذى، وكذلك كان جميع المؤمنين مأمورا بهذا. نعم. ثم بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد ذلك أمر بالجهاد إذا ابتدأ، ما أمر به بمعنى أنه يبدأ الجهاد ويحارب، وإنما إذا اعتدي عليكم فدافعوا عن أنفسكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم. ثم بعد ذلك أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام القتال في غير الأشهر الحرم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم أمر الله به من غير قيد ولا شرط بقوله تعالى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، لكن هناك ضوابط لا بد، ضوابط وقيود لا بد من اتباعها حتى نبدأ أعداءنا بالقتال، سنتكلم عليها بالتفصيل، ونحن هنا نتكلم بالإجمال. إذا كان في بداية الأمر ممنوعا، ثم شرع للدفاع، ثم شرع في غير الأشهر الحرم، ثم شرع مطلقا بقيود وضوابط سوف نتكلم عليها بالتفصيل. وقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم 27 غزوة قاتل فيها في 9 سنين. وهناك قول بأن الجهاد فرض عين لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فقال بعض أصحابنا إن الجهاد فرض عين مستدلا بهذه الآية، فلما اعترض عليه بمن كان يقعد في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له: كان أناس يجلسون في المدينة وأنت تقول إن الجهاد فرض عين، فلو كان الجهاد فرض عين لما جاز لأحد أن يجلس في المدينة. قال: هؤلاء الذين كانوا يجلسون في المدينة كانوا يجلسون لحراستها، والحراسة ضرب ونوع من أنواع الجهاد. وأجاب الجمهور الذين قالوا بأن الجهاد فرض كفاية بأن هذا الوعيد من الله تعالى في هذه الآية وما شابهها من الآيات إنما هو لمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، أي أمر بالجهاد فلم يخرج له، هذا الذي قيلت فيه هذه الآية. وأما بقية الناس فما دامت الحاجة قد اندفعت والثغرة قد سدت فلا يجب على جميع المؤمنين أن يخرجوا إلى الجهاد. وهناك قول بأن فرض الجهاد كان بأن فرض يعني الجهاد كان فرضا عينيا على الأنصار فقط دون المهاجرين، لأنهم كما قال شاعرهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فكان الجهاد فرض عين لهم فهو من خصوصياتهم. وطبعا أيضا هذا قول ضعيف، فالمهاجرين كان يحرم على المهاجر أن يقيم في مكة، من هاجر قبل الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه أن يرجع إلى مكة للإقامة، فما كان يقيم في مكة إلا إقامة النسك فقط لا غير، بعد ذلك يرجع إلى المدينة. فهذه أيضا من مناقب المهاجرين. فقيل إن من مناقب الأنصار أن الجهاد كان فرض عين